يوجد دفعة واحدة، أما العطية فإنه يبدأ بالأول فالأول فيها لأنها تقع لازمة في حق المعطي. الثاني من الفوارق أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها، بخلاف الوصية فإن الموصي يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت. الثالث من الفوارق أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال، خلاف الوصية فإنها لا تملك إلا بعد الموت، فاعتبر القبول لها عند وجود الموت فلا حكم لقبولها قبله. الرابع من الفوارق بين العطية والوصية أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها، بخلاف الوصية فإنها لا يثبت تملك صاحبها قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه. أيها المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر في حلقة هذا اليوم، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.